نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء من برنامج أفض عليه إحسانك لوطنك أن تحمي هذا الوطن حماية إيمانية، فلا تسمح لحاسد ولا حاقد ولا مريض نفس أن يسعى في الفساد، بل تحول بينه وبين ذلك، لأن هذا من إحسانك لوطنك المسلم. نعم، أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. نحن معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. سماحة شيخ عبد العزيز، هذا منصور المحمدي من جدة يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، نحن في هذا الوقت هناك من يضيع الوقت في أمور ليست هامة في دينه ولا في دنياه. يسأل يقول: ما أهمية الوقت في الإسلام، وخاصة هؤلاء الشباب الذين أضاعوا وقتهم فيما لا ينفع؟ يا إخواني، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمري فيما أفناه، وعن شبابي فيما أبلاه، وعن مالي من أكسبه فيما أنفقه، وعن علمي ماذا عمل فيه. فشبابنا وعمرنا سنسأل يوم القيامة عنه، وسنندم على تفريطنا وإساءتنا وتضييعنا أوقاتنا في غير ما ينفع. فإن وقت ثمين يقضي في الخير: تسبيح، تكبير، حمد لله، تلاوة الكتاب الله، مؤازرة الإخوان، البر بالأبوين، أهل البيت وإكرام والبقاء معهم وتبقى أحوالهم. يعني تشغل وقت بالخير، وإياك أن تشغله بلهو أو باطل أو سهر محرم أو مع شلة لا خير فيهم، يفسدون دينك ودنياك ويقضون على كرامتك وأخلاقك. حافظ على وقتك، صنه من الرذائل، اجعل لك أد فرائض الإسلام وسننها، والزم الأدب الحسن، واشغل وقتك فيما ينفعك في الأمر الدين والدنيا، وإياك والكسل والخمول، فإن هذا لا يعقب خيرا. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. انتقل إلى سائلة أخرى، أم العنود من الرياض تقول: المسلمة في هذا الوقت معرضة لكثير من الفتن، كيف يكون ثبات صاحبة التوحيد عند الفتن؟ ثباته تمسكه بكتاب ربه، وتمسكه بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وثباته على ذلك، فإن الاعتصام بالكتاب والسنة والعمل بهما ينجي العبد من كل الفتن ويخلصه من كل المصائب. نعم، سؤالها الآخر حفظكم الله تقول: الوساوس أتعبتني كثيرا، فأنا كثيرة الوساوس، وخاصة عند الصلاة، وأحيانا أقول لنفسي: لا أريد أن أصلي حتى لا أدخل في هذه الوساوس التي تنتابني، وأحيانا تصل إلى وساوس في العقيدة. كل هذا من تلاعب الشيطان واستخفاف بالإنسان ومحاولة الاستحواذ عليه. قال الله جل وعلا: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. فعدو الله إبليس قاعدنا بالمرصاد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فهو عدو لنا كما كان عدو لأبائنا، حريص على أن يزعل عباداتنا. فإذا عجز عنا عن ترك العبادة، جاءنا بهذه الوساوس التي يظن الظان الموسوس أنها حق، ربما تشغله وساوس في طهارته، فيبقى في دورات المياه ساعة يغسل كل عضو مرارا متعددة. كلما انتهى من وضوء قال: ما توضأت. وكلما انتهى من غسل قال: ما اغتسلت. جاء رجل، قال شيخ الإسلام ابن تيمية، جاء رجل بن عقل الحنبلي وقال: يا أبا الوفاء، إني أنغمس في البحر أغتسل وأخرج، ولكني أشك هل عم الماء جميع أبدا أم لا. فقال أبو الوفاء: أهون عليك، فإنه لا وضوء عليك ولا صلاة عليك. لماذا؟ قال: أنت مجنون، من ينغمس في الماء ويخرج ويقول لم يستوعب الماء جميع بدني دل على ضعف عقله، فأنت إذا مجنون لا عقل لك. فإنه من المستحيل أن تنغمس في البحر ثم تخرج تقول ما أخشى أني ما من بعض أجزاء بدني ما أصابها الماء. كل هذا من الوساوس الضارة. علاج الوسواس تركه والبعد عنه. في الوضوء: توضأ يا أختي مرة واحدة، اغسل الوجه 3 مرات، وكل يد 3 مرات، وكل رجل 3 مرات، ومسح الرأس 1 مرة، وانتهى الموضوع. ولا تكرر الوضوء أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن الرجل يجد شيء في الصلاة أينصرف؟ قال: لا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. كبر الإحرام تكبيرة واحدة، وتعوذ بالله من الشيطان، واقرأي الفاتحة وكمليها، واركعي وأتي بذكر الركوع، وارفعي وأتي بالذكر بعد الركوع، واسجدي وأتي بأذكار السجود، واجلسي بين السجدتين وأتي بالذكر المشروع بينها، وفي التشهد الأول والأخير تسلمي من هذه الوساوس. وإياك أن يثقلك الصلاة عليك، فكثير من خواتي تقول: لا أصلي، تركت الصلاة لأني لا أقصد الله أكبر. لماذا؟ تقول كلما أقصد الله أكبر عجز. هل أتي بها كاملة أم أتي بها كاملة؟ كلها من وساوس وأضرار. فعالج هذه الوساوس ببعد عنها وعدم الانسياق معها. بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذه أم سعيد من جازان تقول: ما هو مفهوم الطاعة؟ وأنا امرأة موظفة، هل هذا يشمل الطاعة مديرة المدرسة، وخاصة تعتبر هي ولي الأمر لي في هذا العمل؟ الله يقول: ويخلق الأنبياء والمرسلين، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وأخبر جل وعلا أن الدعوة إلى الله من أحسن الأقوال وأفضل الأعمال، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وأخبر جل وأمر جل وعلا بالدعوة إليه، أمر نبيه بذلك فقال: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال: أدعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. أيها الأخ الكريم، الدعوة إلى الله تحتاج إلى أمور. أولا وقبل كل شيء الإخلاص لله، بأن يكون هدف الداعي وغايته من دعوته إصلاح البشر وهداية الطريق المستقيم وإخراجهم من الظلمات إلى النور. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط الله المستقيم. فالداعي إلى الله لابد أن يكون مخلصا لله في أقواله وأعماله. دعوة لا تنطلق من محبة جاه وظهور وشخصية بارزة يشار إليها، لا، إنما غايته هدفه إصلاح البشر وهدى الطريق المستقيم. ألف لام راء: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فإذا أخلص لله بدعوته وصدق الله بدعوته وكان منطلق الحب الخير الأمة وإنقاذهم من الضلال وإذا الطريق المستقيم، كان ذلك خيرا وعنوى لقبل دعوته. ثانيا، أن يكون هذا الداعي إلى الله عالما بحقيقة ما يدعو إليه، لأنه إن لم يكن عالما فربما دعا إلى جهل وضلال. فلا بد من علم يحمله، بأن يكون عالما بحقيقة ما يدعو إليه، وإن قل لا يأمر بشيء إلا هو عالم بأن هذا موافق للشرع، ولا ينهى عن شيء إلا لعلمه أن هذا مخالف للشرع، فيكون أمره ونهيه على موافق شرع الله. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم مفلحون. فلا بد أن يكون عالما بحقيقة ما يدعو إليه، لأنه إن لم يكن عالما دعا إلى ضلال ونهى عن حق والتبس الأمر عليه فأصبح آثما غير مأزون غير مأجور. ولا بد لهذا الداعي أيضا من أن يكون صابرا في دعوته، صابرا في دعوته. نور على الدرب، برنامج يومي